السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم وفقنا بدينك، اللهم وفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه بإذن الله، ولكن قبل ذلك نريد أن نهنئ إخواننا كما نهنئ أنفسنا بدخول هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله شاهدا لنا ولا يجعله شاهدا علينا. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كان آخر جمعة من شعبان يبشر أمته في شهر رمضان ويحثهم على التسابق في الخيرات والمنافسة بالأعمال الصالحة، فيقول عليه الصلاة والسلام: فأروا الله من أنفسكم فيه خيرا، فإن الله ينظر أو يرى تنافسكم فيه أو تسابقكم فيه، فأروا الله من أنفسكم خيرا. وأنه يعني هذا الشهر المبارك شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، فأوله رحمة وآخره مغفرة، ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. من تقرب إلى الله بعدين السؤال، من أدى فيه فريضة فكأنما أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن تقرب فيه بخصلة من خصال الخير يعني نافلة فكأنما أدى فريضة فيما سواه. هذا الشهر المبارك هو شهر المسابقة والمنافسة بالخيرات والمتاجرة مع الله عز وجل. أنفس المؤمنين تشتاق إلى هذا الشهر وتفرح ببلوغه، فكان السلف الصالح رضي الله عنهم اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام يتفرغون للعبادة من تلاوة وصلاة وكثرة الذكر من التسبيح والتهليل والتكبير والصدقات، كانوا يتنافسون في كل ما يستطيعون من الأعمال الصالحة، لأنه شهر الخير والبركة ومضاعفة الأجور. هذا الشهر هو التاج على رأس الزمان، شهر من لم يفز به ومن لم يغفر له فهو خائب. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين. فقالوا: يا رسول الله، سمعناك أمنت فعلى ماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: يا محمد، رغم أنف من بلغه شهر رمضان، من أدركه رمضان أو من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. قال: رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، يعني لم يبر بهم، قل آمين. فقلت آمين. قال: رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. فعلينا أن نعرف قدر هذا الشهر، فإن أيامه ولياليه كسب، وهي لا تعوض بغيرها، كل ساعة تذهب فإنه لا عوض لها. والإنسان في هذه الحياة مأمور بأن ينافس ويسابق بالأعمال الصالحة قبل فراقه للدنيا، فإن من قدم شيء قدم عليه، ومن زرع حصد. فالله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما ذكر الجنة وما فيها قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فعلينا أن نعرف قدر هذا الشهر، وأن المؤمن إذا أدركه فقد أدرك خيرا كثير، وأن من فرط بأيامه ولياليه فقد خسر خسارة لا تعوض. عمرك يا ابن آدم رأس مالك، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. والإنسان محاسب على هذه الأيام، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني في من موقفه أمام الله لا تزول ولا تحرك من مكانه حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. الصدقات تضاعف كما تضاعف الصلوات والتسبيح والتهليل، تسبيحة في رمضان تعدل 1000 تسبيحة في غيره. لو تعلم هذه الأمة ما لها من رمضان أو ما لها في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. كان سلفنا الصالح يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه سألوا ربهم 6 أشهر أن يتقبله منهم. كم من إنسان أدركه في العام الماضي وكان مؤمل أن يدركه في هذا العام، ولكنه حيل بينه وبينه، أتاه هاذم اللذات ومفرق الجماعات وقاطع الشهوات، أتاه ملك الموت فأخذه من أهله وماله وانقطعت أماله. كم شهدنا في هذا المسجد فقط من جنائز صلينا عليهم من ذلك اليوم الذي ودعنا فيه رمضان إلى هذا اليوم. ولا يدري ابن آدم هل يبلغه عاما آخر، هل يكمله أم لا. فإياك أن تستطيل أيامه أو تفرح بذهاب لياليه أو تمضي لياليه بالسهر على شيء لا خير فيه، على القيل والقال، وتمضي أيامه بالنوم فتخسر حياتك. فإن السعيد من وفقه الله، والشقي من أبعده الله. من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ أتى رمضان مصلحة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعادي. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. أترضى أن تكون جوار قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ وتزودوا فإن خير زاد التقوى. هذه الدنيا دار ممر، دار عمل، دار زرع، وأما دار المقر ودار الحساب والجزاء هي الآخرة. فتزود أيها المؤمن من ممرك لمقرك، وتأهب لرحيلك قبل نهاية عمرك. عليك أن تغتنم حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وقوتك قبل ضعفك. المؤمن يفرح ويسر في قدوم هذا الشهر وبلوغه، لأنه قد أعد نفسه للمنافسة، وعاهد ربه على التوبة النصوح، وأن يحفظ أوقاته قبل فواتها وضياعها. وأما المنافق فإنه هو الذي يستطيل الأيام والليالي في هذا الشهر. الصيام فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهو أمانة بين العبد وبين ربه، فلا يعلم حقيقة صومك إلا من يعلم السر وأخفى. ولذلك جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيبه. فهذا الشهر يسمى شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، يعني بغير حساب. إنما فالصابرون أجرهم بغير حساب، لأنه يحبسك عن الطعام والشراب والشهوات، وليله قد يحبسك عن طول النوم. فإن القرآن ورمضان الصيام ورمضان والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم فشفعني فيه. فيشفعان ويشفعان فيه. فإياك أن تفرط في أيامه ولياليه، ما دام أن الله من عليك بإدراكه، فاغتنم أيامه ولياليه قبل فوات، قبل إغلاق الباب وإسبال الحجاب وطي الكتاب. فكم من إنسان يتمنى أن يدركه وأن ينافس فيه. إن في الجنة ثمانية أبواب، ولا يأتين عليها يوم وهي كضيء من الزحام. وإن من هذه الأبواب باب يسمى باب الريان، يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. هذا الشهر المبارك من فطر فيه صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يستطيع أن يفطر الصائم. قال: إن هذا الثواب يعطيه الله من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن أو شربة ماء. فضل الله واسع، وخيره كثير، وخزائنه ملأ. وإنما عليك الإخلاص والصدق مع الله، والتوبة النصوح، والعزيمة الصادقة على الجد والاجتهاد، وأن تتخلص من أسر الشيطان وأسر الذنوب، فتفر إلى الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ما أحد يفر منه إليه إلا إلى الله. الناس إذا تهددوك بشيء فررت عنهم، لكن ربك تفر منه إليه، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فعلى المؤمن أن يعرف قدر هذه الأيام ما دمت في أوله، فاليوم نستقبله ويهني بعضنا بعض، وكل يعمل بما وفقه الله إليه، وكأنك به وقد وقف لك مودعا وانصرمت أيامه ولا يليه، فهو ضيف خفيف الظل عزيز على النفوس، لا يعرف قدره إلا المؤمن الموفق، ولا يشتاق إليه إلا من وفقه الله وعرف كيف يتاجر مع الله. إن من عباد الله إخوانا لكم فقراء مساكين أرامل وأيتام ومحتاجون، فابحثوا عنهم ومدوا يد العون لهم، ولا تغفلوا عنهم، فإن في هذا الشهر تضاعف الحسنات وتكفر السيئات. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النيران فلا يفتح منها باب. شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه نافلة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني من الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، توبة النصوح بأن تترك الذنب وتندم على فعله وتعزم عزيمة صادقة بأن لا تعود. وإن كان الحق للخلق تعطيهم حقوقهم وتتحلل منهم. فإياك أن ترتحل أيام هذا الشهر وأنت مقيم على ما أنت عليه، وكأنك لم تبالي بدخوله وخروجه، فتخسر حياتك وتخسر عمرك. في هذا الشهر أعطى الله هذه الأمة من خصال الخير ما لم يعطه أمما قبلنا، فعلى المسلم أن يغتنمه. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان أمر الله عز وجل جبريل عليه السلام فنزل إلى الأرض، فصفد إبليس ومردت الجن حتى لا يفسد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيامهم. وكذلك مما أعطى هذه الأمة أن كل شيء حتى الحيتان في البحر تستغفر للصائمين من هذه الأمة. وكذلك تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، تستجاب فيه الدعوات وتقال العثرات. شهر جعله الله غنيمة لهذه الأمة، فمن وفقه الله اغتنمه قبل فوات أيامه. كان صلى الله عليه وسلم أسرع الناس وأسبقهم إلى الخير، ولا سيما في رمضان، ولا سيما حينما يلقاه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن، فكان في الخير أسرع من الريح المرسلة. كان صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن، في الشهر مرة، وفي السنة الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام عرض القرآن عليه مرتين. كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يكثرون من تلاوة القرآن ويتفرغون لتلاوته، لأن هذا القرآن حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من تمسك به نجا ومن عمل به سعد، ومن ترك العمل فيه فقد ضل، من قرأ حرفا من كتاب الله فله فيه عشر حسنات. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا من فضل الله. اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذا جاء يوم القيامة وقف القرآن إما شاهدا لك أو شاهدا عليك، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. فإن كنت ممن يتلوه ويتدبره ويعمل به يطبق أحكامه، يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤدي فرائضه ويقف عند حدوده، فإنه يكون حجة لك ويدافع عنك. يقول: يا رب حملته إياي فنعم حامل، أقام فرائضي ووقف عند حدودي وتجنب حرماتي فشفعني فيه، فيشفع فيه فلا يتركه حتى يدخله الجنة. بل إن حافظ القرآن العامل به يشفع بعشرة من أهل بيته، بل وإن أمه وأباه يلبسان تاج الكرامة فيقولان: بما استحقين هذا؟ فيقال لهم: بأخذ ابنكم للقرآن، يعني بحفظه وعمل به. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق بدرج الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تتلوها من كتاب الله. هذا إذا كان يتلوه ويتدبره ويعمل به، لا يكفي أن يكون يتلوه فقط فيكون حجة عليه. أما إذا كان وعياذ بالله قد نبذه وراءه ظهرية أو يقرأه ولكن لا يعمل به فإنه حجة عليه، فقول: يا رب حملته إياي فبئس حامل، ارتكب حرماتي وتعدى حدودي وأضاع فرائضي، فلا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذه بناصيته فلا يتركه حتى يكبه على وجهه في النار. فعلينا أن نقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وسلفنا الصالح في حفاوتهم وفرحتهم واستقبالهم لهذا الشهر، وعنايتهم بكتاب الله وحرصهم على المنافسة في الخيرات من الصدقات وإخراج الزكاة وكثرة الذكر. فعلينا أن نكثر فيه من أربع خصال. هذا الشهر عليك أن تكثر فيه من أربع خصال: خصلتان ترضي بهما ربك، وخصلتان لا غنى بك عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضي بهما ربك فلا إله إلا الله وتستغفره، وأما الخصلتان التي لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. فهذا الشهر المبارك قد أطل علينا في هذه الليلة المباركة، فكم من نفس فرحت به، بل ذرفت عيناه لما استبشر بهلال هذا الشهر قبل أن يقتضمه هادم اللذات ومفرق الجماعات، رجى أن يسابق فيما يستطيع من الأعمال الصالحة قبل فوات الأوان، ولا يستطيع أيامه ولياليه ويفرح بفراقه إلا منافق ضعيف الإيمان محروم شقي. وعلينا أن نتقي الله وأن نحافظ على أيامه ولياليه ونصون ألسنتنا مما حرم الله وأبصارنا وجميع جوارحنا، فإنه لا يكفي أن يكون الإنسان ممسكا عن الطعام والشراب. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. إذا لم تصن جوارحك عما حرم الله فلا يكفي أن تكون صائما عن الطعام والشراب. وإياك أن تجعل رمضان موسم منافسة ومسابقة في تنويع المآكل والمشارب. نعم هو شهر مبارك وفيه الخير الكثير ولا بأس في التوسع بالنفقات دون أن يصل الإنسان إلى درجة الإسراف، ولكن أيضا اعمل لآخرتك، اعمل لآخرتك، فإنك في هذه الدنيا تزرع ويوم القيامة ستحصد ما زرعت. لا تجعل شهر رمضان موسم لهو وتسلية وسهر ضياع للوقت، فإن من الناس من يسهر في الليل فإذا قرب الفجر نام، فربما وعياذ بالله ترك الفريضة التي هي أعظم الفرائض صلاة الفجر، أو ينام عن صلاة العصر حتى تغرب الشمس من أجل أن يحصل على نوم كافي استعدادا للسهر. فعلينا أن نتقي الله الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بالتنافس في طاعته. علينا أن نكثر فيه من كثرة الذكر والتسبيح والتهليل، فإن من عجز عن الصدقات فعليه بالذكر، ومن عجز عن الجهاد فعليه بالذكر، من عجز عن قيام الليل فعليه بالذكر، فإن الذكر أجر عظيم وعمل يسير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذاكرون يذكرهم الرحمن في من عنده، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والذكر هو أنواع التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة حتى في غير رمضان كتبت له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله وكان له حرز من الشيطان في يومه كله. هذا في غير رمضان، فكيف برمضان الذي تضاعف فيه الحسنات؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. من قالها 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا من زاد عليه. والاستغفار، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأما لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة، فعلى المؤمن أن يكثر منها. ومن هذه الأذكار كلها سواء في الليل أو في النهار بعد الصلوات وأنت قائم وقاعد وعلى جنب، فإن الله مدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهؤلاء هم الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا، هم الذاكرون. ما تخسر، تشتغل ماشي على سيارتك تعمل بعملك، أشغل لسانك بذكر الله. لما قال الرجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمرا أتمسك به، يعني أرشدني إلى عمل يسير أتمسك به ويكون في أجر عظيم، قال له عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لأنه ما يمنعك من شيء، على فراشك، على سيارتك، على عملك، بدل القيل والقال والنكت وضيع الوقت، أشغل لسانك بذكر الله. فإن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله انخنس الشيطان وضعف. والصيام يضيق مجاري الدم التي هي منفذ للشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك أرشد عليه الصلاة والسلام الشباب إلى الصيام إذا لم يستطيعوا الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. إذن هذا الشهر كفى أن الله عز وجل جعله ركنا من أركان الإسلام وأمانة بين العبد وبين ربه. وإياك والتساهل في الإفطار، التعجل قبل التثبت أو التأخر خلافا للسنة، وكذلك السحور. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، يعني الأفضل إذا تأكدت من غروب الشمس وأذان المغرب أن تبادر إلى الإفطار، فلا تترك الإفطار حتى تشتبك النجوم ويظلم الليل. إذا تثبت فبادر، فإنها السنة. وكذلك السحور، تأخيره إلى قبيل الفجر أفضل. والله عز وجل وملائكته عليهم السلام يستغفرون يصلون على المتسحرين. الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، ومعنى صلاة الله على عبده ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار لهم. فلا تكن محروم كما نسمع أن بعض الناس يأكل طول ليلة، فإذا قرب الفجر إما أن يصلي قبل حلول الوقت ثم ينام، أو ينام على الفريضة. بل كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالسحور، أو يقول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، وقال ما حسدكم اليهود، أو يقول صلى الله عليه وسلم فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فإنهم لا يتسحرون. ويسمى هذا السحور الغداء المبارك، لأن فيه عونا لك على طاعة الله وتقوية لك في نهارك، فهو أفضل من أن تهتم بكثرة الأكل في أول الليل. وبعض الناس يتساهل في مسألة الإمساك، فنراهم إذا أذن المؤذن تسابقوا للشرب، وهذا ممنوع. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا سمعت الأذان كف، لكن لو أذن والكأس بيدك أكمل شربك. وإن من الناس من يستيقظ من نومه ثم يبادر إلى الأكل والشرب ولم ينظر هل الوقت معه أم لا، ثم يأتي ويسأل ما دريت فأكلت وشربت فإذا بالصلاة تقام. تستفتي لماذا؟ تريد أن المفتي يقول لا حرج عليك؟ إذا دخل الوقت فلست معذور نائما أو قائم. إذا قمت واستيقظت من النوم تأمل في الوقت، ما لك عذر، الساعات موجودة والراد والتلفزيون كلها تبين لك الوقت، ما لنا عذر الآن أبدا. كانوا في السابق قبل أن توجد هذه الآلات والكهرباء كانوا ينظرون في النجوم وينظرون في الصبح، أما الآن ليس لنا عذر أبدا. فالذي يتعمد ويذهب ويشرب قبل أن يتثبت هذا متعمد وعاصي وليس معذور أبدا، هذا متساهل ومتجرع على حرمات الله. فإذا أذن فإياك أن تقدم على أكل أو شرب. من الذي قال لك لا تمسك حتى تسمع قول الصلاة خير من النوم؟ كان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون ويشربون حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يقول عليه الصلاة والسلام لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى، إذا نزل بلال صعد عبد الله بن مكتوم، فإذا قيل له أصبحت أصبحت، يعني لأنهم يرون الصبح ما عندهم كهرباء يحجب النور ولا شيء، فيؤذن. إذا أذن خلاص، يعني إذا بدأ بالأذان كفوا، ليس المقصود أنهم يأكلون حتى يقال الصلاة خير من النوم، لا، إذا بدأ المؤذن انتهى الأمر. اللهم اجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيامه وقيامه والمنافسة في الخيرات، وأن يمن علينا بالإخلاص، وأن يجعلنا من طال عمره وحسن عمله. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم أحينا حياة طيبة على عمل صالح يرضيك عنا، وحتى نلحق بك وأنت عنا راض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.